أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال كرديفه. قال الشيخ خالد دائما في باب حكم العارية وما يتعلق بها، قال كرديف واتبع به إن أعدم ولم يعلم بالإعارة. يقول عليه الصلاة والسلام العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين بقي والزعيم غاري. الزعيم غاري يعني الزعيم هو اللي يضمن شرع غرمه. إذا قال كرديف تعدى المستعير في حمله معه فهلكت، هلكت الدابة هذيك اللي كريها، فهلكت فربها مخير، هو طهلو وكرهلو فهو يركب وحده، فإذا به جاب وخد آخر رد فوره وهلكت الدابة ضرت. هنا مول الدابة مخير بين أخذ القيمة فالدابة كان لا أو كراء الرديف يأخذ الكرية ويزيد حق الرديف، مخير بين أمرين. وتبع به الرديف واللي خلص ثاني تبع به إن أعدم المرديف، يتبعوا الرديف إذا كان المرديف ما عندوش الرديف يخلص. ولم يعلم بالرديف بالإعارة، ما هوش عارف باللي هذا الدابة اللي راه ركب معاه مش عارفه باللي يعاره. وإذا غريم الرديف لم يرجع على المردف، يرجع يقول له أنت اللي ركبت فيها خلص، لأنه يقول للرديف إنما توجه علي الغرم بسببك، فإن أرسل المردف لم يتبع الرديف إن لم يعلم بالعداء. إلا فاللي ظهر المسلم أنه لا يتبع الرديف مطلقا، والمفهوم لم يعلم أنه إن علم بالعداء تبع مع عدم المردف وملائه. وحيث تعلق الضمان بهما فهل تقضى القيمة على قدر ثقالهما أو نصفين، لأن هلاكها كان بهما معا ولو اردف كل لن تهلك. إلا قال رحمه الله وإلا فكراؤه، وإلا بأن زاد ما تعطب به ولم تعطب، وإلا بأن زاد يعني هو كرهله من مثل بليلة، هو زاد راح بها للزاير وما عطبش سنت أو سلمت أو ما لا تعطبه به وعطبت أو تعيبت أو سلمت فكراؤه، خلص كراء زيادة أي زائد فقط في الصور الخمس، لكن في صورة التعييب يخير في الأكثر من الزائد وقيمة العيب. وكلام المصنف في زيادة الحمل كما أصلنا له تبعا لشراحه، ويبقى النظر فيما إذا زاد في المسافة، والظاهر كما قالوا إن حكمها بذلك حكم الإجارة، فإن عطبت بزيادة فيها ضمن قيمتها، وكانت تعطب بمثلها أم لا، وإن تعيبت فله الأكثر من كراء زائد وقيمة العيب، وإن سلبت فكراء زائد. وقال رحمه الله ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد. ولزمت المقيدة بعمل، أعطاه ذاك العارية مثلا عارض أرض وقال له أخدم هذا الأرض عليه أزرح بطلا أو أكثر مما يخلق كقمح مثلا، أزرح هذا الوطية القمح عليه أو يخلف كبرشين وقصب أو أجل كسكن دار، والله هاك عند الدار هذه روح اسكنها عارية روح اسكت كسب نظار شهرا مثلا هنا في الزمة هذيك العاطية الشيخ إذا طهر لها الأخرى يجعله يقول له لا بطل لا لزيمة مقيدة بعمل إذا هو كما رأى أرض وقال له زرحة أخلي حتى يحصد إذا كان يضار وقال له على شهر خليه قبل شهر إذا كان عام يكمل العام للقضاء أي ما ذكر وهو العمل في الأولى والأجر في الثانية يعني هنا تلزم العارية إذا أعطاها الإنسان تلزم وتلزم يعني بالعهدة وبالعرف وإذا كان في معين مقيدة وذلك هي بينها إلى شهر والله شهرين والله ليه وإذا كانت بالعهدة لا أطالوا فاس وقالوا هاك يخدم به هاي يخدم به وشرح هاي يخدم يكمل الخدمة تعوين الشو لقضائه ما ذكر وهو العمل في الأولى والأجل في الثانية وإلا تقيد بواحد منهما ما كان لا عمل لا أداء ماشي مقيدة وإلا تكون بواحدة منهما كإعارة ثوب أطلوا ثوب هذا قال لبسه عارضه ليلبسه أو أرض ليزرعها أو دار ليسكنها في المعتاد شوفوا المعتاد بتاع الناس والعادة في المعتاد هو اللازم وهو مجرة العادة لأنه يعار إليه فليس لربها أخذوها قبله لأن العرف كالشرط معروف عند الناس معروف عند الناس كسر ولكنه ينافي قبله وله الإخراج كبناء إلى خليفة إنه يقتضي أن له ذلك بشرط الآتي على أن الراجع أن للمعير أن يرجع في الإعارة المطلقة متى أحب ووجب لأن ما حل قبله وإلا في المعتاد فيما أعير البناء والغلس وحصل لا إن لم يحصل ولا فيما أعير لغيرهما كإعارة الدب للركوب يصل بها المضرب هذا شيء تمتم يرجع لي يقول لا لا خلاص كإعارة الدب للركوب والثوب للبس والدار للسكنة هل نذهب خلاف الإدارة المصر وما هل نجهم المعتاد في البناء والغرس إذا لم يدفع المعير للمستعير أو إذا كان أعطاه الأرض هذه والله قال وابني فيها وابدأ يبني واخسر وكذا ومن بعد جاه قالوا لا لا أي ما بطل أي الشرع يقول له أنا لا أردلو الشيء اللي رخصوا يعني الشيء اللي ردبعوا كذلك الأرض ورخصوا من البناء ومن كذا إذا لم يدفع المعير للمستعير ما أنفقه وإلا فله الرجوع قبل مضي المعتاد كما أشار له بقوله قال وله الإخراج في كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته أي هو كان فعل الأرض هذه وبدأ يبني فيها ومن بعد جاء قالوا لا لا بطلت فلا هنا له الإخراج يقدر يخرجه له أي إخراج المستعير في كبناء وغرس ولو بقرب الإعارة قبل المعتاد علاش لتفريطه بعدم تقييد كان مع الأول يقول أنا رايح نغرس بصح كيف ندير وقت ندير شهر عام عميل ثلاثة إلى آخره إلا لما فرطوا ما قياش يخرجوا بصح يدفع له ما أنفق إن دفع ما أنفق من ثمن الأعيان التي بنى بها أو غرسها وبالأجرة الفعالة وفيها أيضا قيمته أي إن دفع قيمة ما أنفقه. قال رحمه الله وهل خلاف أو قيمته إن لم يشتري أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير تأويلات هل هو شيء يفعله يا ترى يفعله كثير يفعله قليل يفعله. قال وهل ما في الموضعين خلاف أو وفاق خلاف أو قيمته يعني يدفع له القيمة شيء الشيء اللي رخصه فما حل دفع القيمة إن لم يشتريه شلاش هذه الآلات اللي راه بنا بها، بأن كان ما بنا به من طين وآجور وخشب في ملكه، فخسرت عليه، أو مباحا ومحل دفع ما أنفق إن اشتراه للعمارة، أو محله إن طال زمن البناء والغرس، ومحل ثمن إن لم يطل، أو محل دفع القيمة إن اشتراه، اشترى بقرة سهو أو ما بنى به من حجر وطين وخشب، إذا اشترى بغبن يعني ما كثير يخسر له، وما أنفق إذا لم يكن بغبن أو بغنية تأويلا تقع. قال رحمه الله: وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغاصب. وإن انقضت مدة البناء والغرس، أعطاها له الأرض هذه وتغرس فيها ولا مثلا إلى 5 سنين، كملت 5 سنين هذه، هذا لا يخرج. وإن انقضت مدة البناء والغرس المشترط أو المعتادة كفاك الغاصب لأرض، إنسان إذا كان غصب أرض وبنى بها وغرس فيها، هنا يكون في الخيار للمعير، كملة المدة أخرج، يخير المعير بين أمره بهدمه، أمر الوقت بين اللي بديته هدم خلاص 5 سنين مثل يعطي ذلك خلاص بهدمه. إذا كان الزرع قل عشر تاعك وسوي لي الأرض كما كانت صار لي دفعتها لك، والله يقول له أدفع لي قيمته منقوضا بعد إسقاط أجرتي من يهدمه، ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه أو خدمه، وإلا لم يعتبر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمة منقوضا بثمنها. وقال رحمه الله: وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء القول له إلا أن يأنف مثله. وإن ادعاها العارية، ادعاها الآخذ وادعى المالك الكراء، ادعاها العارية الآخذ اللي قطع العارية قال له قال وعطيتها لي عارية، قال لا لا أعطيتها الكراء، يعني تخلصني كراء، لأن قال دفعتها لك بكلا، فالقول له القول من للمالك، لأن الناس ما يجي يعيروا، الناس عندهم الشح وعندهم كذا ورزقهم ما يبغاش غير هكذاك، لابد بالله، فالقول هنا يكون للمالك، ولكن بيمين تحلف في الكلا وفي الأجرة، إن ادعى أجرة تشبه. وإلا رد لأجرة المثل فإنك لفي القول المستعير بيمينه، فإنك لغريم بنكوله. قال: إلا أن يأنف مثله. إلا أن يأنف مثله، يعني مثل المالك، أي مثل المالك عنه، أي عن الكلى، أي كان مثله يستعظم أخذ أجرة على مثل ذلك الشيء. فالقول المستعير هو ادعى هذاك الشيء اللي اعطاه له، دعاه باللي كيا، والمستعير قال له لا لا اعطيتها لي عارية. احنا نشوفوا هذاك الانسان المعير اذا كان من الناس اللي ما مش اتبع اللي ياخذوا كراء على حاجة هكذا، يكونوا قوة قبل المستعير بيمين، فإنك لغني مبين إلا أن يأنف فمها مثله، كان مثله يستعظم أخذ أجرة على مثل ذلك الشيء، فالقول للمستعير بيمينه، فإنك لا فللملك بيمينه، فإنك لا فالأضر لا شيء له. قال: كزائد المسافة إن لم يزد، وإلا فللمستعير في نفي الضمان وفي الكراء والكراء. كزائد المسافة، وكان أعطاله هذيك العارض سيارة ولا دابة والله، وقال له تروح بها المضرب الفلاني، هو زاد المطالب القول بيمينه إن لم يزد، كزائد المسافة إن لم يزيد المستعير، أي لم يركب الزائد الذي دعاه وهو صادق بثلاث صور، فإذا لم يحصل الوقوف أصلا ملك الشعب، أو حصل بعضها بعض أو جميعها، هذا يكون قول المستعير. وإلا بأن ركب المستعير زيد أو بعضه فللمستعير قول له في نفي الضمان إن عاطفت الدابة فيه، وفي نفي كلا أي كلا زيد إن سلمت، وهذا إن أشبه وحلف. وإلا فللمعير كما إذا كان اختلافهما قبل ركوب المسافة المتفق عليها أو بث أثنائها كما مرة، ويخير المستعير في ركوب المتفق عليها أو بقية أو بقيتها والترك. قال وإن برسول مخالف، وبلغ على ما بعد الكاف من المسألتين بقولين، وإن كانت الاستعارة برسول مخالف، الاستعارة كانت برسول، المستعير ما قبضهاش من المعير، قبضها من عند رسول، كان بعث واحد وقالوا له جيب لي هذه الحاجة من عند فلان يعطيها لعلي. وإن كانت الاستعارة برسول مخالف للمستعير أو للمعير أو لهما، أي فالقول للمعير إن لم يزد، وإن برسول مخالف له وموافق المستعير، والقول للمستعير إن زاد، وإن برسول مخالف له وموافق المعير. قالك دعواه رد ما لم يضمن، وشبه بعدم الضمان قوله كدعواه، يعني المستعير رد ما لم يضمن، قالوا جيب لي الحاجة تاعي، قالوا يا أخي جبتها لك أعطيتها لك، هنا يكون القول قول المستعير يصدق رد ما لم يضمن، وهو ما لا يغاب عليه، قالوا راني رديتها. والشيء هذاك اللي ذكره المعير كان ما لا يغاب عليه، مثلا كان أعطاه بعير، بعير هذاك قال ولي رجعته لك، هذا ما يقدرش يدس والله يخزن والله، وهو ما لا يغاب عليه يكون مصدق المستعير، فالقول له ولا ضمن عليه إن لم يقبضه ببينة. اللهم إذا كان معه اللي أعطاه له، قالوا هذاك البعير وذلك السيارة وطهر بالشهود، ومن بعد قالوا اني رجعتها لك، رجعتها لي كنت دير شهود، اديتها بالشهود رجعها بالشهود، اما لما درت شهود ارك ضمن يرضو ببيضة مقصود ويبتر وإن ضمن، وأما دعواه أرد ما يضمن فهو ما يغاب عليه، ما يغاب عليه إذا كانت حاضر كما ذهب والله قالوا راني رديتها لك فلا يصدق، أنه يقدر يخفيها فلا يصدق عليه الضمان مطلقا. قال وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه، وإلا حلف وبرئ ثم حلف الرسول وبرئ. وإن زعم شخص أنه مرسل من زيد، جاءه وقال له إذا بعثني فلان فتعطيني الحج فلانية سيارة والله تعطيها لي عاريا نديها له، وإن زعم أنه مرسل من زيد لاستعارة حلي مثلا، ذهب الله فضلها قال أعطيها لي لفلان راه بعثني حلي مثلا له من بكر، فدفع له بكر ما طلبه قال هاك اديها له، من بعد زعب أنه تلف منه هذاك الرسول قال ضع لي ضمنه مرسلوه، ولا مرسلوه هو زيد الأول اللي رسلوا الأول هذا كذا ضمنه مرسلوه وهو زيد، إن صدقه على الإرسال قال صح الإرسال، عملوا في الشطورة يقول الرسول يقول ضع لي أتقصد اللي رسلتهم فلو على رسل، وإلا يصدقوه قالوا لا لا أنا ما رسلتهوش تعطيته له أنا ما رسلته ما ولو، حلف أنه لم يرسله يحلم بلي ما رسلته ما ولو ويبرأ يكون بريء ما يخسرش هذاك المعين، وبريء ثم حلف الرسول يحلف الرسول لقد أرسلني وأنه تليف بلا تفريط قني وبرئ أيضا. هنا وضع الحبي هدرا إذ يعني حبي هدك علاش إذي؟ لأن هذاك المرسل المرسل اللي بعثه حقه يبعث واحد ثقة بعدش واحد غير هكذا وخلاص بعده يوذر ولا هكذا يسماه برد. وبرئ أيضا وضع الحلي هدرا، لكن الراجح أن الرسول يضمن ولا يحلف إلا لبينة بالإصرار في الضمان على المرسل. ومفهوم زعم أنه تلف أنه لو ثبت التلف بلا تفريط وقد صدقه المرسل فلا ضمان على أحد الانتفاء بالعاف العارية حيث ثبت. ومفهوم حلي أنه لو ثبت العارية لو كانت العارية مما لا يضمن كدابة ما يقدرش يخفيها إذا راحت تروح الجميع بينها فلا ضمن على أحد إلا إذا تعدى. ما قال رحمه الله وإن اعترف بالعداء ضمن الحر والعبد في ذمته إن عتق. وإن اعترف بالعداء بأن قال لم يرسلني سنيش وانا رحت لم يرسلني احد والعرية رديتها وتلفت يضمن يضمن منه الرسول هذا هو وسيط الرسول ضمن الحر من اللي يضمن اذا كان هذاك الرسول حر رشيد بالغ مرشبي مرصابي اذا كان اعطاها صابي ولا ضيع ماله وبيده ضمن الحر الرشيد دون السفيه والصبي. فإذا أعطاها السفي وأعطاها الصبي وقالها ضاعت نقول له ترك ضيعتها بنفسك إذا تعطيها للصبي إذا تعطيها لواحد سفي ترك ضيعت بالك بيدك. وضمن العبد في ذمته العبد إذا ضيعها الأمانة تكون في ذمته ما تكونش في رقبته في ذمته معنى أنها تبقى في ذمته كي يتحرر يخلص مولاه ما تكونش في رقبتها لا رقبا لأنه مملوك عن سيده وكل يدي لا إذا لا رقبته فلا يباع لها بل يتبع إن عتق وللسيد إسقاطه. قال وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين. وإن قال الرسول أوصلته أي المعار أني جبتها لك إلى المعار جبتك للعارية ورديتها لك يا مولاها من حلي ونحوه وإن قال أوصلته لهم أي لمن أرسلني فكذبوه وأنكروا الإرسال فعليه اليمين أنهم أرسلوه وأنه أوصله إليهم وعليهم اليمين أنهم لم يرسلوه ولم يوصله لهم وتكون هدرا ومن نكل منهما ضمنا. ويبدأون باليمين كما في النقل مراجع ضمان الرسول كما تقدم. قال ومغنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر. ومؤنة أخذها أي أجرة أخذها من مكانها هذا اللي عرضك هذيك السيارة هذا لا روح فيها السيارة ما تقول لي شيء يجيبها لي والله هذيك الدابة تحوس نحيرها لك هل واحد فيها ما تقول لي جيبها لي تخسي أن أعطيها لك وانت لا نجيب لك لا لا هذا معنى ومؤنة أخذها أي أجرة أخذها من مكانها إن احتاجت لأجرة تكون هنا على المستعير ليش على المعير كردها أطرح أخرى كي تقضي حاجتك ما تقولوش الواحد بها لا تديها له هو فعل معروف وثاني يتقدموه كردها لربها على الأظهر لأنها معروف من المعير فلا يكلف أجرة معروف صنعه. قال وفي علف الدابة قوله وفي علف الدابة عرل فارس والله الله والله هذا روح خذ بها علف الدابة. هل العلف يكون على المستعير؟ يكون على المستعير هو اللي يعلف دابة عنده رأي يخذ بها. قولاني قيل على ربها ربها عطاها مثل بزيد قال لك معتمد على ربها يا قيل على ربها وقيل على المصير والمعتمد على ربها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.